إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن ربنا سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه يقول في كتابه العزيز ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فأخبر سبحانه وتعالى أن له أسماء حسنى قد بلغت الغاية في الحسن وقد بلغت الغاية في الكمال والجمال والجلال وعلينا عباد الله أن ندعوه سبحانه وتعالى بها وأن نتعبد له من خلالها فالعبد يتقرب إلى ربه الإله وهو الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين يتقرب إليه بألوهيته وأنه هو الإله الحق وحده وأنه أي العبد عبد فقير مربوب إليه سبحانه وتعالى ويتسمى أيضا بعبد الإله وعبد الله وعبيد الله ونحو ذلك وكذلك نتعبد إليه باسمه الرحمن واسمه الرحيم بإثبات صفة الرحمة له فهو ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء وهو ذو الرحمة الواصلة وكان بالمؤمنين رحيما نتعبد إليه بها فنسترحمه ونرجو رحمته ونخشى عذابه وعقابه ويرحم بعضنا بعضا ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم روايتان يرحمكم من في السماء سبحانه وتعالى ونتسمى تعبداً لله بهذين الاسمين وغيرهما من الأسماء الحسنى فنتسمى بعبد الرحمن وعبد الرحيم وأما اليوم فهي وقفات يسيرات مع اسم من أسمائه جل وعز وهو اسمه العفو ذو العفو سبحانه وتعالى وهذا الاسم ورد في القرآن في 5 مواضع قرن فيها باسمه القدير وباسمه الغفور لأن عفوه سبحانه وتعالى عن مقدرة، عن قدرة ليس كمثلها قدرة، وأن عفوه سبحانه وتعالى مع المغفرة، حيث يدخل عبده به الجنة ويمن عليه ببره وإحسانه سبحانه وتعالى. هذا الاسم العظيم الذي اختصه النبي الكريم في خير ليلة، وهي ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن الفرقان، لما سألته أم المؤمنين عائشة زوجه رضوان الله عليه: لو وافقت ليلة القدر بما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاللهم اعف عنا أجمعين. فما اختص هذا الاسم بهذه الصفة، وهي صفة العفو، في خير ليلة، وهي ليلة خير من ألف شهر، إلا لعظيم هذا الاسم الأحسن من الأسماء الحسنى وعظيم أثره على العبد. فيرجو من ربه سبحانه وتعالى في هذه الليلة التي من قامها ومن صامها لله سبحانه وتعالى، يعني من صام العشرة وصام رمضان وقام رمضان وقام هذه الليلة إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. فاختصها بهذا الاسم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاسمه العفو وصفته العفو، وأيضا أنه يحب العفو سبحانه وتعالى. ما معنى هذا الاسم الأحسن، هذا الاسم الجليل، هذا الاسم الأكرم لله سبحانه وتعالى؟ العفو ذو العفو، والعفو يأتي بمعنى المحو والإزالة، يقال عفى أثره، ويقال على المرأة، والمفترض في المرأة أن يكون ثوبها طويلا بحيث يكون دون قدمها فيعفو أثرها، أثر المشي، أثر الأقدام، فيأتي الثوب فيمحو الأثر. فكذلك العفو يعفو، أي يمحو الذنب والخطيئة. وكذلك يأتي العفو بمعنى الفضل والزيادة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الفضل والزيادة، ما زاد عن حاجاتكم وما زاد عن متطلباتكم، فأنفقوه في سبيل ربكم سبحانه وتعالى. فإذا العفو يأتي بمعنى المحو والإزالة، ويأتي بمعنى الفضل والزيادة. ونقف أولا مع معناه بمعنى الفضل والزيادة. فالله عز وجل هو العفو الذي يزيد إحسانه على عباده، ويتفضل عليهم ذو الفضل سبحانه وتعالى. وتفضله نوعان: الأول ابتدائي، فهو يبتدئ بالإنعام على عباده، ويبتدئ إليهم ببره وإحسانه وجوده وهبته وكرمه سبحانه وتعالى، وعليه فيكون معنى العفو هنا بمعنى الكريم. ولذلك يكثر عند كثير من الناس في الأدعية لفقه هذا المعنى أن يقولوا: اللهم إنك عفو كريم. وقد ورد ذلك في لفظ عند الترمذي، ولكنه لفظ شاذ، أي ضعيف لا يصح. ولكن المراد هنا أنهم يقرنون الكريم مع العفو، لأن المراد هنا: نرجو فضلك وإحسانك وبرك. فالله عز وجل يمتن على عباده ابتداء وأولا، فإحسانه ونعمه ظاهرة وباطنة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، وكرمه وجوده لا حصر له سبحانه وتعالى. فإذا هو يعفو على عباده، يتفضل ويمتن وهو المنان ويجود وهو الجواد، وجوده لا منتهى له سبحانه وتعالى. ولذلك يقول في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألة فأعطيتهم إياها، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط من ماء البحر، أي الإبرة، فماذا تأخذ من ماء البحر؟ وقال نبيه صلى الله عليه وسلم عنه سبحانه وتعالى: يده سحاء الليل النهار، عطاؤه لا ينقطع، جوده لا ينحصر. انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فإذا يتفضل أولا، فعفوه فضل سابق على عباده أجمعين، وكذلك يتفضل فيعفو فعل عبده أن ينميه ويزيده ويكثره، ويكون هاهنا العفو بمعنى الشاكر الشكور، وهما اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى، أي الذي يبارك فعل عبده، حتى إن الصدقة اليسيرة لتقع في يد الرب سبحانه وتعالى فينميها حتى تكون أعظم من جبل أحد. وما أدراك ما جبل أحد؟ هذا الجبل العظيم، هذه الصدقة اليسيرة تكون عند الله عز وجل بالمنزلة الجزيلة العظيمة فينميها ويربيها. أخرج صدقة يسيرة في سبيل الله، تصدق على مسكين أو على يتيم أو على أرملة، شيء يسير يجده في ميزان حسناته بالشيء الجزيل الكثير، فهو العفو أي الشكور الذي يشكر فعل عباده وينميه ويكثره سبحانه وتعالى. فانظروا كم شكر من أفعال عباده، حتى إنه يقع من العبد الفعل حسنة واحدة فيجعلها عشر حسنات، ويضاعفها إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، ولا يهلك على الله إلا هالك. وإذا ما هم الإنسان بسيئة فلم يعملها كتبه سبحانه وتعالى كتبها له حسنة، فإن فعلها كتبها له سيئة واحدة، فإن تاب قبل توبته وامتن عليه بأوبته وبدل له السيئة حسنة سبحانه وتعالى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي عفو بعد هذا العفو، عفو ليس كمثله عفو، وجود ليس كمثله جود. إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا عفو عظيم، وأعظم منه أنه يبدل السيئات حسنات، حتى إن العبد إذا ما عرض عليه صحائف أعماله يوم القيامة فيرى ما قدم من ذنب، ثم بعد ذلك يراه وقد بدل له إلى حسنات لتوبته وأوبته ورجوعه إلى ربه سبحانه وتعالى. فإذا المعنى الأول يأتي بمعنى الزيادة والفضل، وعليه ففضله وجوده ابتدائي، فيكون بمعنى الكريم الوهاب المنان سبحانه وتعالى، أو يكون فضله وجوده بأن ينمي فعل عبده وأن يبارك عمل عبده سبحانه وتعالى، فيكون بمعنى الشاكر الشكور. وأما العفو ذو العفو والعفو بمعنى المحو والإزالة، فهذا أيضا على معنيين، فأما الأول فعفوه ابتداء سبحانه وتعالى بأنه لا يكلف عباده فوق طاقتهم، وأنه سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها. ثم بعد ذلك، بعد التكليف، جعل شرائعه اليسر والتيسير. فدينه اليسر، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي إلا غلبه الدين. ولذلك كان الغلو والجفاء في الدين بدعة وضلالة، وإنما اليسر هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تخالفوه تضلوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيمتن أولا سبحانه وتعالى، فييسر لعبده كي لا يرهقه وكي لا يتعبه سبحانه وتعالى، كي لا يرهقه بكثرة التكاليف، وكي لا يتعبه بكثرة الشرائع، وإنما يجعل الأمر يسرا. وعليه فيكون بمعنى الرحمن الرحيم، فيكون بمعنى الرحمة، ورحمته سبحانه وتعالى سابقة على غضبه. كتب الله كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى، واختص العرش وهو أعظم المخلوقات باسمه الرحمن، الرحمن على العرش استوى، ليبين عن أن رحمته سبحانه وتعالى شملت الخلق أجمعين، حتى الكافرين في الدنيا. ولولا ذلك ما سقى الكافر فيها شربة ماء. فيرحم عباده سبحانه وتعالى، وهو أرحم بهم من أمهاتهم اللائي ولدنهم. حتى إن بعض السلف قال: لو جيء بي يوم القيامة وقيل لي يحاسبك والداك، يحاسبك أبوك وأمك، لقلت: لا، الله أرحم بي من أبي وأمي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان في غزاة فرأى امرأة تهرول هنا وهنالك تبحث عن وليد لها، فلما وجدته أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال: أترون هذه ملقاة لوليدها هذا في النار وهي قادرة بعد أن وجدته؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بكم من هذه بوليدها. فرحمته ليس كمثلها رحمة، رحمته سبحانه وتعالى ليس كمثلها رحمة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو العفو الذي يمحو الذنب. وهذا بعد وقوع الفعل من العبد. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فيأتي عفوه بمحو الذنب وإزالة الخطيئة وستر العبد فلا يفضحه. وهذا هو المعنى الشائع الذائع عند الناس، هو معنى جليل يبين فضل الرب سبحانه وتعالى على عباده. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فيأتي عفوه سبحانه وتعالى فيمحو الذنب ويستر العيب ولا يفضح العبد سبحانه وتعالى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بسيئاتهم بموبقاتهم ما ترك على ظهر الأرض من دابة، وهو العفو وعفوه وسع الورى، وهو العفو وعفوه وسع الورى. لولاه غار الأرض بالسكان. لولاه، أي لولا عفو العفو سبحانه وتعالى، لغارت الأرض بالسكان، أي لابتلعتهم وخسفت بهم، ولكنه عفو غفور حليم سبحانه وتعالى، يعفو عن ذنب عبده ويستره. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو جاءت ذنوبك قراب الأرض، لو أتيتني بذنوب كقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة، أي جود وإحسان بعد هذا منه سبحانه وتعالى. ولذلك يؤتى بعبد من عباده يوم القيامة فتنشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، والبصر يومئذ حديد ليس بكليل كأبصار الدنيا، كلها موبقات وكلها خطايا وسيئات. فيقول الرب سبحانه: أظلمك عبادي الكتبة، هل لك من شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: إنه لا يظلم عندي اليوم أحد. فيقول: يا رب ليس لي من شيء. فيقول: بلى. فتهبط له بطاقة، فيقول: يا رب، وما تصنع بطاقة مع 99 سجلا؟ فيقول الله عز وجل: إنه لا يظلم عندي اليوم أحد. فتوضع السجلات 99 في كفة، والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات بموبقاتها وخطاياها وسيئاتها وبلاياها، وترجح البطاقة ولا يثقل باسم الله شيء. أتدري ما فيها؟ فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. عفو ليس كمثله عفو، وجود ليس كمثله جود، وإحسان ليس كمثله إحسان، حتى إنه سبحانه وتعالى يأتي بعبد يوم القيامة ممن استوجب النار، من أهل النار، لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا البتة، غير أنه كان يخالط الناس وكان يعطي الناس العطايا، ويبعث غلامه ويقول له وهو ذاهب ليأخذ منهم ما استسلفوه، ما أخذوه من مال، فيقول: من وجدته معسرا فدعه واعف عنه. فقال الله عز وجل: أنا أحق بذلك منك، فعفى عنه وأدخله الجنة. فعفى عن هذا العبد الذي ما عمل خيرا قط، غير أنه كان ينذر المعسرين، كان ينذر المعسرين، ويعفو عن من ضاقت بهم حوائجهم، فعفى عنه الله سبحانه وتعالى. فهو العفو جلت قدرته. ولذلك في ليلة القدر التي هي خير الليالي والتي هي خير من 1000 شهر، يقوم العبد في قيامه خاضعا ضارعا بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ويقول: اللهم إنك عفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو فاعف عنا. فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما هو واجبنا تجاه هذا الاسم وغيره من أسمائه الحسنى؟ واجبنا هو قوله فادعوه بها. ودعوته سبحانه وتعالى بها نوعان، أما الأول فهو الدعاء واللجوء إليه سبحانه وتعالى بذلك، أن نسأله باسمه العفو وأن نسأله العفو. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله العفو والعافية، فإنه ما أحد أعطي عطاء خيرا من العافية. فنسأل الله العفو والعافية. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في الصباح وفي المساء: اللهم إني أسألك العفو في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا الدعاء الشريف الذي مبناه على طلب العفو من العفو سبحانه وتعالى، كان يدعو به صباح مساء صلى الله عليه وسلم. فإذا عندما نتعلم اسما من أسمائه الحسنى علينا أن نحفظه وأن نعرف معناه وأن ندعو الله سبحانه وتعالى به، ثم بعد ذلك أن نتعبد له من خلال هذا الاسم، ندعوه به ونتعبد له من خلاله. وأضرب لك مثالا: أنت حينما تصلي وحينما تتصدق وحينما تصوم وحينما تفعل الخيرات، ما الذي ترجوه بفعلك؟ إنما ترجو رحمته وتخشى عذابه. هذا هو التعبد لله سبحانه وتعالى، دعاء العبادة، هو أنك تأتي بالعبادة ترجو رحمته وتخاف عذابه وعقابه سبحانه وتعالى. فكذلك أن تتعبد لله باسمه العفو، عندما تصدقت هذه الصدقة في السر، وعندما اجتهدت في أن تخرج في ليلة شاتية أو في ليلة باردة إلى أرملة أو مسكين أو إلى يتيم أو محتاج، ما الذي أخرجك؟ إنما أخرجك رجاء عفوه سبحانه وتعالى. حينما تقوم لتصلي وتخرج في البرد تتوضأ وتقوم بين يديه سبحانه وتعالى، إنما ترجو عفوه سبحانه وتعالى. وهكذا يتقرب العبد إلى الله دعاء وعبادة بعفوه وباسمه العفو. ثم بعد ذلك ثالثا: أن يعفو عمن ظلمه، أن يكون الإنسان متصفا بهذه الصفة. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو خير من وطئ الثرى، خير ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وخير من تعبد لربه سبحانه وتعالى، فقال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فالله عز وجل أمره فاعف عنهم. تدري متى هذا؟ كان ذلك في غزوة أحد، في هذه الغزوة التي قتل فيها 70 من أصحابه، ومنهم عمه وأخوه من الرضاع وحبه الحمزة، في هذه الغزوة التي شج وجهه وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته ودخل المغفر أي الخوزة في وجنتيه صلى الله عليه وسلم. تدري ما أحد؟ أحد هذه التي لاقى فيها ما لاقى، ومع ذلك قال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، لا تنقطع عن مشورتهم بعدما وقعوا فيه في هذه المرة، بل يكن عفوك سابقا وغالبا وظاهرا على غضبك، فاعف عنهم واستغفر لهم. ولم يكن هذا وفقط، بل أمر الله عز وجل ضمنا في ثنائه على أوليائه وعباده الصالحين الذين يسارعون إلى جنته ومستقر رحمته بهذه الصفة، وهي كظم الغيظ والعفو عن الناس. فقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فاعف عن أخيك، اعف عن من ظلمك، لا تكن كالذين يقولون لا أعفو أبدا ولا أصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ومن طريف ما ذكر في هذا أن العلي علي بن الحسين رحمه الله ورضي عن والده كانت له جارية وكانت تصب عليه الماء ليتوضأ، قيل فترتس الماء عليه أو قيل وقع الإبريق على رأسه فشج فغضب، فقالت له: يا سيدي، يقول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت: ويقول: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: ويقول: والله يحب المحسنين. قال: أحسنت إليك فأنت حرة لوجه الله. هؤلاء الذين يعفون ويحسنون إلى عباد الله سبحانه وتعالى هم أحرى أن يعفى عنهم وأن يحسن إليهم المحسن الجواد سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يا عبد الله، عليك ألا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل يكن ظنك بربك سبحانه وتعالى مهما بلغ ذنبك أنه عفو وأنه يعفو عن الزلات وأنه يستر الخطيئات سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل عند حسن ظن عبده به وهو معه إذ يذكره سبحانه وتعالى، فحينما تظن بربك العفو والمغفرة فالله عز وجل يعفو عنك ويغفر خطيئتك سبحانه وتعالى. ولله در القائل: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، يا رب إن كثرت عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن يلوذ ويستجير المجرم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. فعليك أن تلجأ إلى عفوه وإلى مغفرته وأن تستجير به سبحانه وتعالى. خطب عبد الله بن مروان خطبة بليغة ثم بكى حتى انتحر وقال: يا ربي إن ذنوبي عظيمة ولكن قليل عفوك أعظم من ذنوبي، اللهم فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي، اللهم امح بقليل عفوك عظيم ذنوبي، مهما بلغت خطيئاتك فالجأ إليه وتب إليه سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الجأ إليه، لا تقنط من رحمته، لا تيأس من روحه وعفوه وإحسانه سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. ولكن في مقابل هذا عليك ألا تتجرأ على معاصيه وألا يطمعك هذا في أن تقع في الموبقات وتقول إنه عفو غفور، فإنه جبار وإنه عزيز كبير متكبر سبحانه وتعالى، وعليك أن تكون حييا منه. ولذلك جاء عن كثير من السلف أنهم كانوا يقولون مع كثرة حسناتهم وأي سيئات وقعت منهم، كانوا يقولون بعد توبتهم وأوبتهم إلى ربهم: وسوءتاه منك وإن عفوت. كان الفضيل في الموقف على عرفة يبكي بكاء شديدا حتى ينتحر ثم يقول: وسوءتاه منك وإن عفوت، وسوءتاه وإن عفوت، أن أقف بين يديك يوم القيامة فتعرفني ذنوبي التي اجترأت بها على محارمك، على الخطايا والبلايا، وسوءتاه منك وإن عفوت. حتى بعد العوف يستحي العبد من ربه، وما كسبت يمينه، وما وقع في الخطيئة والذنب. كان الحسن يبكي بكاء شديدا ويقول: والله إن لم نبكي إلا من الحياء منه لبكينا.